يا رب صدق الله العظيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه ولم يعي بخلقه النبي قادر على أن يحيي الموتى. الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله إنه على كل شيء ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا رب. وَلَتَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. طب يلا ما تخلص منه وفات. تعالى لسه من الشارع اللي ورا وتعالى من يمه الذكر. طب ما فيش مكان خلص والناس قاعده على الارض والناس واقفه. تعالى لسه من الشارع تاني تعالى من ورا. يلا صرا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله الله الله الله الله كأنهم يوم يرون الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تمام من شيخنا الكريم.